أفلم ينظروا إلى السماء كيف فوقهم يا مولانا يا أستاذ كيف بنيناها وزينا بها من طول أرض وذهب وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج أفلم ينظروا إلى السماء كيف بنينا أفلم ينظروا إلى السماء فوقه أفلم كيف بنينا وزيناها وما لها من فروج ولا ضمد بناها وألقينا فيها كيف بنيناها وزيناها كيف بنيت النار ما لها من فرج أرض مدنة وما أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بناها كيف بنينا كيف بنينا كيف بنينا كيف بنينا كيف بنينا كيف بنينا وزيناها وما كيف بنينا أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنينا كيف بنينا وزينا وما لها من طول ولا عدد Thank you. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنينا أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنينا كيف بنينا كيف بنينا Oh!

السماء فوقهم كيف رمينا أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنينا كيف بنينا وزينا وما لها من فروج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها ايوه يا كيف بنينا

حتى الرد الثانيه وصلت الرد تقول لي يا حاج مولاي راسي دي عاوزه انا غير كده ثلاث مرات ثانيه. افلم ينظروا الى السماء كيف بنيناها أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وما لها من فروج ولا ضمدنا كيف رأينا وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا وَلَوْ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ Welcome.